صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء، سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. وقف بنا الحديث سماحة الشيخ حفظكم الله عند باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة، ووقف بنا الحديث الحقيقة عند مجموعة من الأسئلة. ما معنى قرن الشيطان سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقرن الشيطان هو اقترانه مع الشمس إذا طلعت. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى ترتفع الشمس ويزول اقترانه لها، فإنه حينئذ يتصور في نفسه أنه صلي له، والمسلم لا يصلي إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فالمشروع المؤمن حينئذ ألا يتطوع حتى ترتفع الشمس قيد الروح، كما جاء به الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس، أمر عمر بن عبسة وغيره ألا يصلي حتى ترتفع الشمس قيد الروح، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. هذا هو الواجب على المؤمن والمؤمنة، ألا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها تطلع بين قرن الشيطان. لكن يستثنى من هذا ذوات الأسباب على الراجح، فلو دخل في آخر النهار أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس فإنه صليت حيث المسجد على الراجح، لأن حين صليت لأجل دخول المسجد لا لتشبه بأعداء الله، بل لها سبب دعا إليها وهو دخول المسجد. وسنة الوضوء كذلك، سنة الطواف لو طاف بعد العصر، هذه غير داخلة في النهي. نعم، حفظكم الله. سماحة الشيخ، في وقتنا الحاضر يوجد ساعة اسمها ساعة العصر تحدد الأوقات في مدن ودول عديدة، ما رأيكم فيها؟ إذا جربت وعرف أنها مضبوطة لا بأس، أو إذا جربت وعرف أنها مضبوطة لا بأس، المهم التجارب. طيب، عرف أنها مضبوطة وأن الوقت الذي تحدده باختبارها صحيح. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الصلاة، هل هو صحيح؟ نعم، هذا صحيح. نعم، من أدرك العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها في وقتها. لو أن إنسانا مثلا تساهل أو نائم فلما توضأ واستعد للصلاة وكبر أدرك ركعة فقط ثم غابت الشمس أدركها في وقتها، لكن كان متساهل الأثم، وإن كان عن نوم فلا حرج عليه لأن النائم معذور. النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة الله إلا ذلك، فإن صلىها قبل غروب الشمس ولو ركعة واحدة أدرك الوقت، وإن صلىها بعد غروب الشمس لأجل النوم أو النسيان فلا حرج عليه لأنه معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عام الخندق أن الكفار شغلوا عن صلاة العصر فلم يصلها إلا بعد المغرب، وفي بعض الأيام شغلوها عن الظهر والعصر، فلم يصليهما إلا بعد المغرب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ حفظكم الله، دلت السنة على أن وقت صلاة العصر يمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، والحديث السابق الذي مر معنا يدل على أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هل هناك تعارض سماحة الشيخ؟ ما في تعارض، ما في تعارض. إلى ظل شيء مثليه حتى يكون ظل كل مثليه، يعني هذا وقت الاختيار. في اللفظ الآخر إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت الاختيار، وما بعده يسمى وقت الضرورة. فلا يجوز تأخير الصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وإلى أن يصير ظل كل شيء مثله. مصير كل شيء مثله يقارب اصفرار الشمس، لا يجوز التأخير إلى ذلك. لكن لو فعل ذلك من غير عمد فقد أدرك الوقت، إذا أدرك ركعة أو أكثر قبل أن تغيب الشمس أدرك وقتها. لكن إن كان تأخيره عن غير عذر أثم، وإن كان عن عذر لم يأثم كالناسي والنائم. أخيرا سماحة الشيخ، أقول في هذا السؤال، ينام كثير من بعد تناولهم وجبة الغداء إلى قريب المغرب، ومنهم من ينامون إلى ما بعد المغرب، وهذا طبعا شيء يؤسف له، وليت الأمر يقتصر على ذلك، بل هذا ديدنهم في كل وقت. هل من نصيحة إلى هؤلاء؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز أن يحذر النوم عن صلاة العصر أو استشاول عنها بشيء. إذا فرغ من طعامه يبعد لصلاة العصر، وليس له أن ينام عن صلاة العصر، كما أنه ليس له أن ينام عن صلاة الفجر. الواجب على المؤمن أن يعتني بذلك، بوجود الساعة في الفجر أو إيقاظ أهله له. المقصود لابد يعتني بأسباب تعينه على صلاة الفجر في الجماعة. وهكذا إذا جاء من عمله بعد الظهر وتناول الطعام لا يشتغل بالنوم، بل يعالج بقية الوقت في راحة ليس فيها نوم يمنعه من الصلاة. وإذا كان فراغه من أكله عند أذان العصر فالواجب البدار بالصلاة، ثم يكون النوم بعد العصر، استراحة بعد العصر، ولا يجب التساهل في هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد هبط عمله. الأمر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فأمرها عظيم، وهي الصلاة الوسطى. وهكذا جميع الناس من الرجال والنساء، يجب على جميع العناية بصلاة العصر، وأن تصلى في وقتها. الرجل يصليها مع الجماعة في المسجد، يجب عليه أن يخرج إليها ويصليها مع الجماعة. والمريض والمرأة يصليانها في الوقت في البيت، لأنهما معذوران، المرأة تصلي في بيتها والمريض معذور. أما الرجل الذي قد عافاه الله فالواجب عليه أن يبادر بفعلها في الجماعة، وأن لا يشقى له نوم أو غيره. فإذا فرغ من طعامه فإنه يتشاغل بالشيء الذي يعينه على أداء الصلاة في الجماعة، ولا يتساهل بأن يأخذه النوم، بل يستعد لصلاة العصر حتى يصليها مع المسلمين، ثم تكون راحته بعد ذلك. الأمر في شاه، والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده في الغيم. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. وعن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. وعن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، وإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذه كلها تدل على شرعية العناية بالعصر والتبكير بها، وأنه كان يصليها والشمس بيضاء نقية. فالسنة للأئمة ولمن يصلي في بيته لمرضه أو للنساء بالتبكير بصلاة العصر، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، يصلي العصر والشمس بيضاء نقية. وذكر في الأحاديث أنها تذبح الجزور بعد الصلاة وتقسم، ثم يطبخ منها ما يطبخ، ثم يأكلون لحما نضيجا. وهكذا من كان يصلي في بيته لمرضه، وهكذا النساء في البيت، السنة التبكير بالعصر والشمس بيضاء نقية بعد الأذان بيسير كربع ساعة ونصف ساعة ونحو ذلك، تصلى صلاة العصر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحتى يتيسر لمن يستريح وقت طيب، لأن أيام نهار الصيف طويلة ولياليه قصيرة، فالناس قد يحتاجون للراحة بعد العصر. فمن رحمة الله جل وعلا أن شرع لهم التبكير بالعصر حتى يتسع لهم الوقت فيما بين العصر والمغرب ليستريحوا أو ليقوموا بأعمال مهمة فيما بين ذلك. الحديث يدل الحديث على فضل المبادرة لصلاة العصر سماحة الشيخ، ولكن ما مقدار المبادرة في الساعات الحديثة؟ بعد الأذان بربع ساعة ثلث ساعة هذا معروف، لا يحبس الناس في المسجد، بعد ربع ساعة ثلث ساعة هذا هو المناسب في التعجيل، حتى يأتي المصلون يصلون تحية المسجد، أو يصلوا قبل العصر أربع ركعات كما في الحديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، يستحب يصلى قبلها أربعة. فالإمام يتحرى مجيء الناس بعد الأذان وأداءهم الركعات المشروعة، فإذا مضى ربع ساعة أو ثلث ساعة هذا مناسب وما يقارب ذلك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن علي قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه. وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. كل هذه الآية تدل على أن الوسطى هي صلاة العصر، في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن قبلها صلاتين نهاريتين الفجر والظهر، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء. وقيل معنى الوسطى يعني الفضلى في الفضل، وبكل حال فهي أفضل الصلوات وهي الوسطى وهي صلاة العصر. فالواجب العناية بالصلوات كلها مع العناية بصلاة الوسطى، لأن الله قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فوجب على المكلفين الحفاظ على الصلوات كلها والعناية بها والحذر من إضاعتها والتثاقل عنها حذرا من مشابهة المنافقين. قال الله في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالله جل وعلا حذر من صفاتهم وأخلاقهم. فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات كلها وأن يواظب عليها في أوقاتها وأن يخص العصر بمزيد عناية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فاتت صلاة العصر فكأنما بشر أهله وماله. وفي اللفظ الآخر: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولما شغله المشركون يوم الأحزاب في غزوة الأحزاب سنة 5 من الهجرة، حين حاصر الكفار المدينة وسد الأمر على المسلمين وطال الحصار بينه وبين أعداء الله، شغلوه بعض الأيام عن صلاة العصر، فقال: ملأ الله وجوافهم وقبورهم نعمة، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، فصلها بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب. فهذا يدل على جواز الدعاء على الكفار إذا آذوا المسلمين، كما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار. ودليل على فضل صلاة العصر وأن شأنها عظيم، ويدلنا أيضا على أن من شغل عنها بنوم أو غيره فإنه يقضيها بعد المغرب، وهكذا بقية الصلوات: من شغل عن الفجر صلىها بعد طلوع الشمس، من شغل عن الظهر صلىها في وقت العصر، وهكذا. لكن الواجب أن يحافظ عليها وأن يتقي الله فيها وأن لا يشغل عنها بنوم ولا غيره. هذا هو الواجب على جميع المكلفين، أن صلى في الوقت. لكن من نام عنها أو نسيها فالله جل وعلا أرأف بعباده وأرحم، فإنه صليها متى ذكرها أو متى استيقظ. والمريض له الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا المسافر. هذا من رحمة الله جل وعلا وتيسيره سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. نكمل بقية الحديث. فروى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه الجماعة. وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لهم مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، رواه أحمد وأبو داود. وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، رواه أحمد. وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. هذه الحالة تدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وأما القول بأنها الظهر فهو قول ضعيف، والصواب أنها صلاة العصر. ولهذا أملت عائشة على كاتبها وصلاة العصر من باب الإيضاح، أنها سمعت النبي ذلك يقرأها كذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، من باب الإيضاح والبيان. ثم إن الصحابة لما دونوا المصحف على العروة الأخيرة ذكروا الآية هكذا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكان ذكر صلاة العصر من باب التفسير والإيضاح، والعرضة الأخيرة في رمضان في السنة الأخيرة، فدل ذلك على أن المقروء هو والصلاة الوسطى، وأن صلاة العصر من باب الإيضاح ومن باب التفسير. ثم نسخ الله لفظها وبقي حكمها، وأن المراد بصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتين نهاريتين الظهر والفجر، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، والواجب على المؤمن الحفاظ على الجميع، على الصلاة كلها والحرص عليها وعدم التشاغل بما يشغله عنها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء. نعم. سماحة الشيخ، ذكر الشارح رحمه الله تعالى 17 قولا في تحديد الصلاة الوسطى، مع أن الحديث نص على أنها العصر. الشيخ، الأمر واضح، القوال لغيرها ليس بشيء. طيب. والصواب أنها صلاة العصر. نعم. إذا حبس العدو المسلمين عن الصلاة كيف يصلونها سماحة الشيخ؟ صلوا على حسب حاله، حسب الطاقة، مثل ما صلىها النبي لما وقف المشركين، صلوا يجعلهم جماعتين ويصلي بطائفة ثم تذهب تحرس ثم يصلي بالطائفة الأخرى. أما إن كانوا في جهة القبلة صلى بهم جميعا وركع بهم جميعا، ثم إذا سجد يسجد مع الصف الأول ويبقى الصف الأول يحرس، الثاني يحرس واقفا، فإذا قام الصف الأول سجد الصف المؤخر إذا دعت الحاجة إلى هذا، وإن لم يستطيعوا أخروا الصلاة، لا بأس، لا بأس أن يؤخروها كما فعل يوم الأحزاب إذا هاجمهم العدو ولم يستطيعوا يصلوا بدأوا بالقتال، ولو أخروا الصلاة عن وقتها عذر، هذا هو الصواب. فلو هاجمهم العدو وشغلهم العصر أخروها إلى المغرب ولا حرج في ذلك، أو شاءوا هاجمهم في الظهر أخروها إلى العصر، المقصود أنه إذا استطاعوا صلوها في الوقت على حسب الطاقة جماعة أو جماعتين. أما إذا لم يستطيعوا لشدة القتال وهجوم العدو وعدم تمكينه للمسلمين من الصلاة، فإنهم يؤخرونها ويقابلوا العدو حتى لا يتغلب عليهم العدو. ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب أخرها النبي صلى الله عليه وسلم، أخر العصر حتى صلىها بعد المغرب. بمعنى ذلك سماحة الشيخ يدل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها في يوم الأحزاب. نعم، هذا هو الصواب. نعم، أحسن الله إليكم. الحكمة من النسخ في القرآن والسنة سماحة الشيخ؟ الحكمة رحمة الله للعباد، وأن الله جل جلاله هو الرؤوف الرحيم والحكيم العليم، هو ينسخ ما يشاء، ما ننسخ من آية أو ننسخها نأتي بخير منها ومثلها، هو الحكيم العليم، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء جل وعلا، له حكمة البالغة سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طول الطوليين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وقد سبق في بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. نعم سمحت. وهذا كله يدل على أن السنة التبكير بالمغرب، هذا هو السنة، إذا غابت الشمس فالسنة التبكير بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس صلى وبكر، وكان الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان ثم يقيم النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الركعتين، فالمعنى أنه يؤخرها قليلا بعد الأذان ثم يقيم الصلاة، وربما قرأ فيها بسور طويلة، قرأ مرة بألف لام ميم صاد وهي طول الطوليين، لأن الطوليين الأعراف والأنعام وهي الطولة أطول من الأنعام، وهذا لعله قرأ بها مرة يعني مرة كما قال زيد. وكان الغالب عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها بقصار المفصل، هذا هو الغالب، لأنها وقت ضيق العشاء منها قريب، فالغالب كان يقرأ في قصار المفصل، وربما قرأ فيها طوال المفصل، وقرأ مرة فيها بالطول كتاب المسطور كما رواه جبل المطعم، ومرة قرأ فيها كان يقرأها بالمرسلات، تقول أم هشام كانت تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في آخر آياته بالمرسلات، فدل على أنه لا بأس أن يقرأ في المغرب بالمرسلات والطور وعمة وما أشبه ذلك، ولكن الأغلب يكون بالقصار كالقارعة والعاديات